بارك لنا في الوقت وفي الكتاب وفي العلم، وانفعنا بما علمنا، ويهدينا إليه سواء السبيل، ويجعل هذا الكتاب إن شاء الله يعني فاتحة خير وفقه وعلم في الدين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يفقهنا في ديننا، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله ومن والاه. اللهم إنا نسألك زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم زده تشريفا وتكريما وتعظيما، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم يقوم الناس لرب العالمين، وزدنا علما وفقهنا في ديننا، وجنبنا الزيغ والزلل في عقائدنا، واجعلنا من الذين سلمت أو سلمت قلوبهم من الانحراف في العقائد والزيغ فيها والتشبيه والتجسيم. سلمنا من هذه الأمور، واجعل عقائدنا صافية، واجعلنا متبعين فيها لأئمة الهدى والعلم والورع من أهل السنة والجماعة يا رب العالمين. ووفقنا لما تحبه وترضاه، اجعلنا على عقيدة أهل المعرفة وأهل الولاية وأهل القرب، وعلى ما كان عليه أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فبمشيئة الله تعالى نفتتح كتابا علميا جديدا مهما من الكتب التي يعتمد عليها في شرح العقائد. هذا الكتاب الذي نبدأ فيه بعون الله تعالى وتوفيقه شرح العقائد النسفية، وقد نوينا منذ فترة أن نبدأ في هذا الكتاب، وهناك كتب عظيمة في علم الكلام والعقيدة ينبغي أن نركز عليها وأن نقرأها، عسى الله تعالى أن يمدنا بمدد أصحابها الذين ألفوها ونقحوها وهذبوها وشرحوها وكتبوا عليها حواشي وتقريرات وانتفعوا بها، فندخل في سلك المتصلين المحبين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان عليه الصحابة والتابعون ومن اتبعوهم، وما تلقته الأمة بالرضا والقبول وأجمعت عليه، حتى سمي ذلك بعقائد أو عقيدة أهل السنة والجماعة. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على ذلك، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شرح العقائد النسفية، الأصل اللي هو المتن للإمام النسفي رحمه الله تعالى ورضي عنه، إمام صاحب المتن صاحب العقيدة، والشرح للإمام سعد الدين مسعود التفتزاني، متوفى سنة 791، وفاة علامة الشيخ التفتزاني. أما صاحب المتن فهو الإمام الزاهد نجم الدين مفتي الثقلين أبو حفص عمر ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن علي النسفي. وكان الإمام النسفي رحمه الله إماما في الأصول، في علم الأصول. وأيضا نصيحة لكم أن تجمعوا مع علم الكلام علم الأصول، لأن الشيخ زكريا الأنصاري سماهما الأصلين، أصول الفقه وأصول الدين، لأن علم الكلام هو أصول الدين وأصول الفقه، فكلاهما أصل، فهذا أصل وهذا أصل. والأصل في اللغة هو ما ينبني عليه غيره، أما الفرع هو ما ينبني على غيره، فهذا أصل وهذا أصل. وأغلب أو مسائل أصول الفقه هي في الأصل مسائل كلامية، يعني علم أصول الفقه بيستمد من إيه؟ من علمين، من علم اللغة ومن علم الإيه؟ الكلام. فكان الإمام النسبي إماما أصوليا متكلما، فأنت لو جمعت بين الأصول والكلام ثم بعد ذلك تشتغل بالحديث بعد الأصول وبعد الكلام والفقه، لابد من أن تتقن مذهبا في الفقه، مذهب واحد فقط. كان الإمام الشيخ الدمنهوري اللي هو شرح المنطق، الشيخ أحمد عبد المنعم، يسمى المذاهبي. هذا لا يتأثر لنا الآن، لا نستطيع أن نلم بمذهب واحد وأن نعرف إيه المعتمد فيه ومسائله. فعلى أقل ما ينبغي أن تتقن باب العبادات، لأن هذا مهم وأنت في حاجة إليه. فكان إمام أصوليا متكلما مفسرا محدثا فقيها حافظا نحويا، يعني عبارة عن جامعة أو مدرسة كبرى في الأصول والفقه والكلام والحديث والتفسير واللغة، أحد الأئمة المشهورين. قال في الفوائد، قيل كان يعلم الإنس والجن، فما الجن فعلا أخبرنا يعني بعض المشايخ أنهم كانوا يحضرونه، ولكن الجن عندهم بصيرة أحسن من الإنس، لا يحضرون إلا للأولياء، لا يحضرون للمشبهة ولا المجسمة ولا السلفية ولا الوهابية. سيدنا الشيخ صالح الجعفري رحمه الله كان في مجلسه يحضر الجن والشيخ عبد ربه سليمان، ورأينا العجائب في الجامع الأزهر الشريف وفي غير ذلك من المساجد الأثرية القديمة. والجن مثل الإنس مكلفون، وفيهم علماء وفيهم مجسم ومشبه، فيهم يهود ونصارى، كنا برائق قددة، وأن منا المسلمون، فيهم المسلم وفيهم غير ليه المسلم، وفيهم الشيعي وفيهم المعتزلي، كذا أمم أمثالنا. طبعا لا بد أن تعرف مثلا شيء من إيه ترجمة الشيخ عن مثلا شيوخه وعن تلامذته وعن مصنفاته. صنف التصانيف الكثيرة في الفقه والحديث، وهو طبعا الإمام النسفي حنفي طبعا، وعقيدته على مذهب مين؟ الماتريدية وليست إيه الأشاعرة، ولكن لا خلاف بين الأشاعرة وبين الماتريدية، فإحنا نعتقد العقيدتين معا لأنهما عقيدة واحدة. الخلاف معظمه بين الأشعرية والماتريدية خلاف لفظي، والخلاف الحقيقي قليل ومحصور. وحتى لو كنت أشعري، كبار الأشاعرة كان يخالف بعضهم بعضا في بعض المسائل. خالف الإمام الغزالي فيها شيخه الجويني، وابن فورك خالف الأشعري، والرازي خالف الغزالي، وهكذا. هذه مدرسة، فلا يخرجك عن المذهب الأشعري إذا كنت ما تريديا، لأن الماتريدية والأشاعرة هم معا أهل السنة والجماعة. فلا ضير أنك ترى أو تعتقد برأيهم، لأنه في الحقيقة لا يوجد خلاف بينهم وبين الأشاعرة، إلا أن هذه مدرسة ولها منحى في الأدلة يختلف عن مدرسة وهي أقدم. الإمام الماتريدي أقدم من مين؟ من الإمام الأشعري. صنف في الفقه والحديث ونظم الجامع الصغير. وبعدين ابن النجار بيقول كان فقيها فاضلا محدثا مفسرا، له مصنفات تبلغ 100 أو تصل إلى 100، التيسير في التفسير وهو من أجل مصنفاته، ذكر في خطبته 100 اسم من أسماء القرآن، ثم عرف التفسير والتأويل. له المنظومة في الخلاف يعني بين الإمام وبين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أو أصحابه، وبين الحنفية عموما والشافعي، وبين الحنفية والشافعية والمالكية، وله إيه منظومة في الفقه خلاص، وله إيه شرح على صحيح البخاري، ونظم الجامع الصغير، وله متن في العقائد هو الذي بين إيه أيدينا، وشرحه العلامة مين سعد التفتزاني، وله شروح كثيرة متوفرة وموجودة في الأسواق. هذا هو الإمام مين النسفي، وكانت وفاته سنة 538 يعني قريب من الإمام أبي حامد الغزالي، الغزالي 505، والإمام الشارح معروف ومشهور جدا سعد الدين والملة مسعود بن عمر بن عبد الله التفتزاني، كان غزير العلم وله كتب في اللغة وكتب في الفقه وفي أصول الفقه وفي علم الكلام وفي المنطق وفي التفسير وفي الفرائض، يعني موسوعة كبيرة، يعني ممكن نقيم جامعة كاملة على علوم مين تدرس فيها علوم الإمام التفتزاني فقط، فنسميها الجامعة التفتزانية بماليزيا تعملوها هناك عندكم. وفاته كان سنة 791 يعني بين النسف وبين التفتزاني، كان النسف 538 والتفتزاني 791، يعني أكثر من إيه قرنين من الزمان. وعاوز تستزيد من ترجمته ارجع الى الكتب التي حوت، وجئنا يعني بشرح التفتزاني دون غيره، في طبعا حاشية للشيخ زكريا الأنصاري، وفي مجموعة او ثلاثة شروح تقريبا في مجلد واحد، وفي مجموعة فيها 14 حاشية، فاخترنا هذا لانه بسيط، ويعني طبعته وخطه يعني واضح، ويعني خفيف الوزن والحمل، ويختصر يعني على على المهم حتى لا ندخل في تفصيلات طويلة، ولكن اذا احتاج الامر سبحان الله تجد يعني ربنا سبحانه وتعالى وزع المواهب، يعني ممكن تجد مسألة هي أصلا درسناها قبل ذلك ونعرف يعني أصولها، ولكن تجد في فتح مختلف أو في عبارة شرحها يعني يصل إليك بسهولة، أو ممكن تجد فيه ما لا تجده في غيره من النفع والفوائد إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى قسم بين الناس المواهب والعطايا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا من فضله وأن يفتح علينا وأن يجعلنا بسبب استنادنا ومحبتنا ومدارستنا لعلومهم أن الله تعالى يعني يفيض علينا من آثارهم وأنوارهم حتى نتمكن من شرح علومهم وقراءة كتبهم، فإنها تصلنا بأنسابهم وأسبابهم وتجعلنا من الذين يحسبون عليهم، فيقال مثلا هؤلاء أحباب الإمام سعد الدين، أو هؤلاء أحباب الإمام النسفي، وهؤلاء أحباب الإمام، فنجعل اتصال شديد ونحسب مع هؤلاء ومع هؤلاء، وكلنا إن شاء الله نكون في معية الأولياء الصالحين والعلماء الكبار العارفين الموصولين بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ المقدمة بتاعة الإمام ثم بعد ذلك ندخل في المسائل حسب ما يتيسر لنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله المتوحد بجلال ذاته المتوحد يعني المتفرد الذي لم يشركه أحد في جلال ذاته وكمال الواحد يعني المتفرد الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته يعني ما يشوب أو يعني فيه شائبة نقص أو سمة من سمات النقص فإنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فهذه تسمى براعة استهلال أنه يعني دخل في المقدمة بما يشير إلى التنزيه والمبالغة فيه والصلاة والسلام على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيانه وواضح بيناته يعني البينات الآيات الواضحة والحجج يعني البراهين القاطعة وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته وبعد فإن مبنى علم الشرائع والأحكام فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس يعني معطوف على إيه اسم إن فإن مبنى وإن أساس فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم بعلم الكلام يعني هو الأساس الذي لا يصح أن ندخل في أي علم من علوم الشريعة والأحكام إلا بعد تصحيح هذا العلم وبعد المعرفة التي هي أول واجب على المكلف وأساسها إثبات الكمالات ونفي النقص هو علم التوحيد والصفات الموسوم يعني المسمى بالكلام المنجي من غياهب الشكوك كلمة غياهب جمع غيهب غيهب يعني ظلمة غياهب يعني ظلمات وهذه لها أصل في اللغة يقول لك فرس غيهب يعني شديد السواد وإن المختصرة يعني ولماذا قال مثلا لم يقل ظلمات وإنما قال غياهب ما هي الغياهب هي الظلمات لأنه المراد بها أشد وأحلك الظلمات فما كما أن الظلمات تتفاوت فإن أقوى وأفحش وأشد وأشنع الظلمات ما يتعلق بالشكوك في الحق سبحانه وتعالى أو في العقائد الثابتة ولذلك سماها غياهب الشكوك وظلمات الأوهام وإن المختصر المسمى بالعقائد هذا مختصر مسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي أعلى الله درجته في دار السلام يشتمل من هذا الفن على غرر الفوائد كلمة غرر الغرة هي الشيء الكريم في الشيء أو النفيس وهي في الأصل بياض جبهة الفرس ولذلك جاء في الحديث إن أمتي يوم القيامة تدعى بالغر المحجلين وعرف الغرة هي البياض في الجبهة والتحجيل هو الزيادة في الوضوء يزيد على المرافق فيبعث بنور يظهر في جبهته ويظهر في أطرافه على غرر الفوائد ودرر الفرائد يعني الفوائد وبعدين فيها أشياء يعني أكبرها أو أحسنها تسمى الفرائد في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول وأثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص يعني كل هذا كان الأقدمون يميلون إلى السجع وترتيب الكلمات من أجل تحبيب للنفس. الفصوص فص الشيء صفوته، يعني أراد أن تلك النصوص باعتبار مدلولاتها خيار المسائل التي يجب إتقانها مع غاية من التنقيح والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم والترتيب. فحاولت أن أشرحه شرحا يفصل مجملاته ويبين معضلاته وينشر مطوياته ويظهر مكنوناته مع توجيه للكلام في تنقيح وتنبيه على المرامي مع توضيح وتحقيق للمسائل غب كل شيء، يعني عاقبته، يعني بمعنى عقيب، يعني تحقيق المسائل بعد تقرير كلام المصنف. غب يعني عقيب تقرير وتدقيق للدلائل إثر تحرير وتفسير للمقاصد بعد تمهيد وتكثير للفوائد مع تجريد، يعني يقصد ما فيش حشو ولا إطالة ولا كلام خارج عن الموضوع. طاويا كشحا، يعني الكشح ما بين الخاصرة إلى الخلف وهو أقصر الأضلاع، يقال طوى فلان يعني كشحة أي قطعني، وهو هنا كناية عن الإعراض. طاويا كشح المقال، يعني معرضا عن الإطالة والإملال، ومتجافيا عن طرفي الاقتصاد. عارفين طرفي الاقتصاد اللي هو التفريق والإفراط، وكلا كما قال سيدنا الإمام الغزالي كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني لا إفراط ولا تفريط، ولكن عليك بالوسط المسمى بالاقتصاد في الاعتقاد، يعني لا إفراط ولا ولا تفريط. عن طرفي الاقتصاد والإطناب والإخلال، يعني إطناب يعني زيادة وإخلال يعني نقص. والله الهادي إلى سبيل الرشاد والمسؤول لنيل العصمة والسداد. العصمة هنا ليس معناها الواجبة للأنبياء، ولكن العصمة هنا يعني مطلق العصمة والمراد الحفظ، يعني لما تسأل الله العصمة تسأله الحفظ ولا تسأله العصمة التي هي صفة واجبة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنه لا ينبغي سؤالها لغيرهم. إن العصمة بالمعنى الاصطلاحي هذه خاصة بالأنبياء ولا يجوز لنا سؤالها ولا طلبها، إنما السؤال كالعصمة يعني الحفظ. تقسيم الأحكام الشرعية إلى فرعية وأصلية. طبعا الدين كل ما شرعه الله، يعني أي شيء شرعه لنا الحق سبحانه وتعالى يسمى حكم، سواء كان متعلق بالعقائد يعني الأصول أو متعلق بالفروع. ولذلك تقسم الأحكام إلى الأحكام الشرعية، الأحكام الدينية تقسم إلى إلى فرعية وإلى وإلى أصلية. منها اقرأ، هل من قارئ؟ فيش، خلاص اقرأ انا وامري الى الله. تقسيم يعني بالعقل كده، كيف تقرأ من غير كتاب؟ ده لو الامام التبتزاني نفسه هيقول هذا الكتاب. تقسيم الأحكام الشرعية إلى فرعية وأصله. تعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل. إذا الذي يتعلق بكيفية العمل يسمى إيه؟ حكم شرعي من الأحكام الإيه؟ العملية أو الأحكام الفرعية. فالأحكام العملية هي الفرعية، والفرعية هي الإيه؟ هي العملية. يبقى إذن الأحكام الشرعية تنقسم إلى عملية وإلى علمية. فإذا كان الأمر متصل بالعمل أو تحته عمل فهذا حكم فرعي. أما ما يتعلق ومنها ما يتعلق بكيفية الاعتقاد، فما يتعلق بكيفية الاعتقاد تسمى أصلية أو اعتقادية. لماذا سؤالنا، لماذا سميت الأحكام العملية اللي تختص بالعمل لماذا سميت فرعية؟ لأنها متفرعة عن الأحكام الاعتقادية. مثلا وجوب الصلاة، اعتقاد أن الصلاة واجب، هذا إيه؟ حكم أصلي عقدي. لكن هل يمكن نتكلم في كيفيات الصلاة وعددها وشروطها وما يتعلق بها من أحكام إلا بعد أن نعتقد أن الله فرضها وأنها واجبة؟ فلا يوجد حكم فرعي إلا وهو مرتبط بالأصل أو مبني على الأصل. فكل الأحكام التي نسميها عملية مبنية على العلم والاعتقاد، ولذلك كانت الأحكام الاعتقادية أصلا أو أصولا، وكانت الأحكام العملية عبارة عن إيه؟ عن فروع. اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، يعني اسمها فرعية واسمها إيه؟ عملية. ومنها ما يتعلق بكيفية الاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية. فوجه تسميتها أصلية كون الأحكام العملية مبنية عليها، واعتقادية لتعلق الأحكام بالاعتقاد. والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام. لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع، ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها. عندما نقول أحكام كذا أو أحكام شرعية الفهم ينصرف إليها. أما الثانية اللي هي علم التوحيد وعلم الصفات، عندما نطلق الحكم الشرعي أو الأحكام لا ينصرف الفهم إليها مباشرة كالأولى، وإنما لا بد من إيه؟ من قيد أو قرينة. لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. بيان الباعث على تدوين علمي الأصول والفروع. وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم، يعني أنا حسن اعتقادي لا أظن أن في الصحابة واحد مجسم أو مشبه لي، لأن الله تعالى نور قلوبهم بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهناك بركة. فهذه البركة التي عمتهم منعت عنهم التشبيه والتجسيم وشبهة الاعتزال والإرجاء، كل هذا جاء جاء متأخرا، لم يظهر في عصر الصحابة هذا، لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه. هل تستطيع واحد من الصحابة مهما كان تقول هذا يرجع إليه الفكر المعتزلة؟ لا، ولا المرجع. عقائدهم صافية لأنهم معهم أعظم الأنوار صلى الله عليه وسلم. لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه، ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات. يعني لماذا لم يحدث اختلاف في مسائل العقيدة، أو لماذا لم تظهر الفرق التي نسميها الفرق الإسلامية في عهد الصحابة؟ ليه؟ لأنه أي نوع من أنواع الاختلاف سرعان ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين كانت قلوبهم صافية والأنوار ساطعة، والشيطان لا يستطيع أن يجعلهم ينجروا إلى الوساوس والأفكار، ولم يتأثروا بغيرهم من الملل الأخرى، بل لم يختلقوا بها أصلا، كانوا مع النبع الصافي والمورد العذب، فلم تأتي على أفكارهم ولا عقولهم هذه الشبهات أصلا. فلأجل هذا يقول لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه، ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات، مستغنين عن تدوين العلمين، يعني علم العقائد، العلم اللي هو يتعلق بالأصول، والعلم اللي يتعلق بالفروع، علم العقائد وعلم الفقه. فكانوا في غنى عن تدوين هذه العلوم، يعني جعلها في دواوين وفي كتب، لأنهم كانوا بصفاء ذهنهم ونقاء قلوبهم لم يكن عندهم زيغ ولا شبهات، وكانوا يعني كأنهم أخذوا العقائد من الوحي مباشرة، فلم يحتاجوا إلى تدوين العلم، سواء علم الأصول أو علم الفقه، المراد بالأصول أصول الدين، ولا إلى ترتيب الأبواب ولا إلى الفصول. يعني مثلا كانوا بفطرتهم وسلامة لغتهم لا يخطئون في النحو ولا يلحنون في الكلام، فلم يحتاجوا إلى ألفية ابن مالك ولا إلى الكافية ولا الشافية لابن الحاجب ولا إلى كتب اللغة ولا البلاغة، لأنهم هم معدن البلاغة، أخذت عنهم البلاغة واللغة إلى آخره، فكانوا يعني غير محتاجين إلى هذه الكتب ولا إلى المتون إلى غير ذلك، فلم يكونوا في حاجة إلى تدوين هذه العلوم، ولكن ظهرت الحاجة فيما بعد، وترتيبها أبوابا وفصولا وتقرير مقاصدهما فروعا وأصولا إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين، والبغي على أئمة الدين. يعني مثلا لما ظهر البغي وظهرت الفتنة اللي حدثت في عهد سيدنا أو في أواخر عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وانتهت بمقتله، ثم كانت في أيام سيدنا علي بن أبي طالب في موقعة الجمل وموقعة الصفين إلى غير ذلك، ما أخذ العلماء ولا عرفوا ولا ضبطوا أحكام البغاة إلا بسبب وقوع هذه الفتنة، فلولاها ما كتبوا في أحكام البغاة ولا يعني في ماذا يفعل معهم من محاربة وإصلاح إلى غير ذلك. وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، وكثرت الفتاوى والواقعات والرجوع إلى العلماء في المهمات، فاشتغلوا بالنظر والاجتهاد والاستدلال. هذه مرحلة متأخرة، شغلوا أنفسهم بالنظر والاجتهاد والاستدلال والاستنباط وتمهيد القواعد والأصول وترتيب، احتاجوا هنا إلى التدوين وإلى الضبط، وتكسير المسائل بأدلتها. يعني كان في مرحلة الجمع، في مرحلة التدوين، في مرحلة الضبط، ولهذا ده السبب في في أن المذاهب الفقهية ظهرت متأخرة، يعني ليس يوجد مذهب يسمى المذهب البكري أو المذهب العمري أو المذهب العثماني، وإنما ظهر مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي. لماذا لم تظهر المذاهب في عهد الصحابة؟ لأنهم كانوا مشتغلين بالجهاد وحماية الدين، فلما جاء عصر التابعين اشتغلوا بالجمع، جمع المسائل، لأنه معظم الصحابة اللي أخذوا الرواية في مرحلة انقراض فجمعوا، وبعدين جاء عصر بعد الجمع الاستنباط واستخراج المسائل. فلما كان القرن الثالث بدأ ظهور الفقه وظهور التدوين وظهور المذاهب الفقهية، ظهرت متأخرة. يعني الأول أو أقدم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ولد سنة كام؟ 80، وبعدين توفي سنة 150، يعني في القرن الثاني ظهر فقه أبو حنيفة. وبعدين الإمام مالك سنة كام ولادته؟ 93، يعني ووفاته 179. الإمام الشافعي ولد 150 في السنة التي مات فيها أبو حنيفة، وبعدين دخل في القرن الثالث في 204. وبعدين الإمام أحمد بن حنبل كانت وفاته 241. فبدايات القرن الثالث بدأ تدوين الفقه، إنما قبل ذلك كان هناك جمع، تمام؟ وقبل ذلك كان هناك تأسيس الدين نفسه، الجهاد، كانوا مشغولون بالجهاد ومحاربة الكفار، فلأجل هذا نسبت المذاهب إليهم ولم تنسب إلى مين؟ إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل إنه اختلفوا عن الأئمة الأربعة كلهم من أتباع التابعين، إلا إنه الإمام أبو حنيفة اختلفوا في هل هو من التابعين ولا هو من أتباع التابعين. هذا سبب تأخير ظهور المذاهب الفقهية. وذلك تجد مثلا المذاهب الفقهية أخذت من منين؟ يعني مثلا كان الإمام مالك يأخذ مثلا بقول واحد من كبار التابعين، سليمان ابن يسار. وسليمان ابن يسار كان يأخذ بكلام سيدنا عمر ابن الخطاب. يعني لو بحثت في الحقيقة تجد مذهب مالك هو مذهب سيدنا عمر ابن الخطاب، وتجد مذهب الإمام أبو حنيفة هو مذهب سيدنا عبد الله بن مسعود، فتجد كل واحد فيهم له مرجعية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كله متصل ببعضه. وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه. يعني الفقه عبارة عن معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. أما أصول الفقه ليس هو نظر في الأحكام، وإنما هو في أدلة الأحكام. إن معرفة أحوال الأدلة إجمالا في إفادتها الأحكام، ذا أصول الفقه. طب أيهما أسبق، علم أصول الفقه ولا علم الفقه؟ لأنه الأصول أصلا مأخوذة من الفقه، ولولا الفقه ما عرفت أصول، فشافوا المسائل الأحكام دي مبنية على فالنظرة في أصول الفقه متأخرة عن الفقه، لأنه نظروا في في الفروع نفسها فعرفوا الأصل الذي انبنت عليه، مش جاءوا بالأصل ثم ظهر الفرع، فرع كان موجودا ثم عرفوا ما هو الأصل الذي انبنى عليه هذا الحكم. بيان سبب تسمية علم العقائد بعلم الكلام، يعني لماذا سمي علم العقيدة أو العقائد بعلم الكلام. ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام، يعني سموا معرفة العقائد عن أدلتها، هو ده علم الكلام. يبقى علم الكلام معناه إيه؟ معرفة أدلة العقائد، وليس معرفة العقائد، لأن معرفة العقائد دي موجودة في الكتاب والسنة والإجماع والأدلة العقلية، والعلم الكلام هو إيه؟ أدلة العقائد، لأنه أصل، زي ما أدلة الفقه هي أصول الإيه؟ الفقه، فكذلك أدلة العقائد هي علم الإيه؟ الكلام، لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام كذا وكذا. يعني لما كانوا يعملوا مثلا مبحث في الوحدانية يقول لك الكلام في صفة الوحدانية، الكلام في القدرة، الكلام في الإرادة، الكلام، فكانوا يجعلون الترجمة أو العنوان في المباحث يقولون إيه، لا يقولون كذا مبحث الوحدانية، وإنما يقول الكلام في الوحدانية، الكلام في القدرة، الكلام في الإرادة، الكلام، فسموا إيه هذا العلم بعلم الكلام. لماذا؟ لأنهم كانوا يعنونون مباحثه بقولهم الكلام كذا وكذا، ولأن مسألة، يعني هذا سبب آخر، وقد تجتمع الأسباب وقد تتعدد الأسباب، زي مثلا إيه الموت له أكثر من إيه، لكنه واحد، فإذا تعددت الأسباب لا يضر أن يكون إيه المسبب واحد، ولكن الأسباب إيه متعددة ومختلفة. ولأن الكلام كان أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا، يعني مسألة الكلام بالذات، يعني مثلا مسألة القدرة ما كانش فيها نزاع بين الفرق، صفة الإرادة فيها لكن إيه والحياة، لكن كل هذا لا يكون شيئا فيما أثير في صفة الكلام من نزاع وجدال بين الفرق، حتى انقسمت الفرق الإسلامية إلى أربعة في صفة الكلام أو إلى أكثر، وما زالت المعارك والجدال حول هذه الصفة شديد إلى الآن. فلأجل هذا سمي بعلم الكلام، يعني علم اشتهر فيه النزاع والجدال حول صفة الكلام. أما الأول الكلام يعني القول، الكلام يعني القول، حتى أن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن. يعني وقعت فتنة كانت أيام الخليفة الإيه المأمون العباسي، قتل فيها كبار أهل العلم، ووقعت فتنة سياسية كبيرة بسبب مسألة إيه خلق القرآن، وهي متصلة اتصالا وثيقا بصفة الإيه الكلام. يعني وصل النزاع في مسألة الكلام أو في صفة الكلام إلى القتال، فاستحق أن يسمى هذا العلم بعلم الإيه الكلام. وهناك سبب آخر، ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق للفلسفة. يعني الكلام بالنسبة للشرع يثبت الشرعيات ويثبت النبوة ويثبت الإلهيات ويثبت السمعيات، زي المنطق بالنسبة للفلسفة. فالكلام بالنسبة لمسائل وأحكام الشريعة، ولو قرأت في السنوسية الكبرى تجد أنه النظر في الكلام تجده إيه أعم من كل الفروع. يعني مثلا نظر الفقيه بينظر في الأحكام الجزئية، طب والأصولي ينظر في الأدلة، والمحدث ينظر في الرواية والإسناد والجرح والتعديل، طب والمفسر ينظر في إيه معنى، أو أما المتكلم ينظر في الأعم وهو الوجود كله. فانظر هل هو قديم ولا هو حادث، ثم ينظر فيما ترتب على أن له محدث وتترتب على ذلك إثبات الرسالة وإثبات إثبات الدين كله. فكان الإيه علم الكلام مقدما أو كان أصلا، لأنه ينظر في الأعم، ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام، يعني لا يصح أن تطلب علما قبله. يعني كيف تطلب الفقه وأنت لا تعرف من أنزل هذه الأحكام، ولا من شرعها، ولا ما يجب له من صفات الكمال، ولا ما تنزه عنه من صفات النقص، ولا تعرف ما يجب وما يجوز وما يستحيل، فكيف تسنى لك أن تنظر في الفروع وتنسى الأصل الذي انبنت عليه الفروع؟ ولهذا قال بعضهم: يا أيها المغتدي لتطلب علما. كل علم عبد لعلم الكلام، يعني خادم. تطلب الفقه كي تصحح حكما، وقد أغفلت منزل الأحكام، يعني قبل أن تعرف الحكم اعرف الحاكم الذي إيه شرع وأنزل هذا الحكم. يبقى المنطق يستعان به في علوم الفلاسفة أو في العلوم العقلية، والكلام يستعان به في إثبات الشرعيات، ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام، فأطلق عليه هذا الاسم لذلك. ثم خص به ولم يطلق على غيره تمييزا، يعني ممكن نسمي، لأننا نتكلم فيه وفي غيره، فممكن نسمي غيره علم الكلام لأنه فيه كلام، ولكن خص هذا العلم باسم الكلام تمييزا له عن إيه غيره، ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين. يعني هذا العلم له ميزة لقوة الجدل العقلي والبحث، وهذا يتكلم وهذا يرد وهذا يثبت وهذا ينفي. أما غير علم الكلام وغيره قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب. يعني غير علم الكلام ممكن تطالع الكتاب وتتأمل وتذاكر وتحفظ فتتعلم، أما علم الكلام لازم يكون فيه طرفين، إدارة الكلام من الجانبين، ولأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا، فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليه، ولأنه لقوة أدلته. يعني بدأ هنا بدأت تظهر روح له المبالغة والتعصب للعلم، ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم، كما يقال للأقوى من الكلامين: هذا هو الكلام. يعني نأخذ رأيكم في أمر، فأنت تتكلم وأنت تتكلم، فأجد كلام أحدكما أقوى فأقول هذا هو الكلام، يعني هذا هو الكلام الذي يجب أن يستمع إليه، وهذا هو الكلام الذي يتحاكم إليه، وهذا هو الكلام الذي يعمل به، بينما الآخر هذا هو الكلام الذي يطرح وينبذ وينفى ويترك ويرد عليه ويبطل. فكأن الكلام في علم الكلام أو في مسائل العقيدة هو دائه الكلام، ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة، كان أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه، لأنه هو الأصل الذي غير كله تابع له، فيتمكن من القلب ويتغلغل، يعني كأنه أحدث بالقلب جرحا أو قطعا، فسمي بالكلام. وفي هذه الحالة يكون مشتق من الكلم وهو الجرح. ما من أحد في الحديث كذا ما معناه يكلم يعني يجرح في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة. معنى الحديث هذا يعني ما يفيد معرفة العقائد الدينية عن أدلتها اليقينية الخالية من أقوال الفلاسفة والعلم الموسوم بالكلام عند القدماء. يبقى العلم هذا قد فترة طويلة صافي ليس مخلوطا بأدلة الفلاسفة. أظن إلى قبل الرازي أو يعني بعد الغزالي فترة كان كل أدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين وليس مختلطا بالفلسفة، لكن احتيج بعد ذلك إلى اختلاطه بالفلسفة لأنه دخلت شبهات الفلاسفة وسرت إلى المعتزلة وتمكنت فيهم. فبدلا من أن يقوم الإمام الرازي أو كبار أئمة الأشاعرة كالآمدي وفخر الدين الرازي والجويني وهكذا، بدلا من أن يردوا عليهم جاءوا بأصول كلامهم التي أخذوها من الفلسفة حتى تعمق في الجذور فيقتلع الشبهة من جذورها، يعني بدل ما يرد عليها عند المعتزلة ثم يرد على مين؟ على الفلاسفة الذين أخذ المعتزلة عنهم، فرح رد على الأصل فهدم الشبهة من أساسها وقلعها من جذورها. هذا هو سبب خلط الكلام بالفلسفة حتى يتمكن الدارس من الرد على الشبهة. هذا هو المراد، لكن البعض فهم المسألة على غير وجهها وحذر من كتب أو مطالعة كتب الإمام الرازي والبيضاوي والتيجي وغيرهم لأنهم شافوا أو خلقوا علم الكلام بالفلسفة، وهذا ليس عيبا بل هو مزية لأن الوقت كان محتاجا إلى ذلك. أما قبل ذلك لم يكونوا في حاجة إلى ذلك، لكن أخطأ وأساء الأدب الشيخ ابن تيمية في حق فخر الدين الرازي وتطاول عليه في كتابه المحصل في أصول الدين وقال محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله علم بلا دين، ابكوا ضلال فأكثر ما فيه وحي الشياطين. هذا كلام ابن تيمية في حق من الفخر الرازي، ولكن الفخر الرازي ما فعل ذلك إلا للتمكن من الرد على الفلاسفة وإزالة الشبهات التي سرت إلى غيرهم بواسطتهم. فقد أحسن الإمام الرازي ونصر الدين ودافع عن الملة ولم يخطئ أو يسيء كما اتهمه من ابن تيمية سامحه الله تعالى وغفر له وتاب عليه. هذا هو الكلام، هذا هو كلام القدماء ومعظم خلافياته مع الفرق الإسلامية خصوصا المعتزلة لأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم في أول ناس خالفوا ظواهر النصوص الدينية أو السنة في باب العقائد من المعتزلة لأنهم جنحوا إلى الأدلة العقلية المأخوذة من مين؟ من الفلاسفة، وذلك أن رئيسهم واصل ابن عطاء قد اعتزل عن مجلس الحسن البصري يقرر أن واصل ده اتولد سنة 80 هجرية يعني مع الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وكان حياته في المدينة بخلاف عمرو بن عبيد، الاثنين في سن واحد، هذا سنة 80 وهذا سنة 80. اعتزل واصل مجلس الحسن البصري، وكان الحسن البصري من كبار الزهاد وكبار العارفين بالله، يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبت المنزلة بين بين المنزلتين، يعني بيقول في حاجة بين الكفر والإيمان، أهل منزل بين المنزلتين، ليس كما فهم بعض المتأخرين عن المنزل بين المنزلتين بين الجنة والنار، لا بين الكفر بين الإيه الإيمان. إيه اللي جاب سيرة الجنة والنار؟ لأنهم قالوا إيه مرتكب الكبيرة مخلد في النار بزعمهم. طب لماذا مرتكب الكبيرة يخلد بالنار أو يخلد في النار مع أنه حسب عقيدة المعتزلة ليس كافرا؟ لأنه التصديق موجود في قلبه، لكنه في نفس الوقت ليس مؤمنا لفقده جزء من الإيمان وهو العمل. فالإيمان عندهم زي مسلك الخوارج، إقرار وتصديق وعمل، الثلاثة دول هي أركان يعني أجزاء، لا يوجد الإيمان إلا بوجود هذه الأركان. بخلاف أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان هو التصديق والعمل أو النطق ليس إيه من ماهيته، يعني ليس ركنا فيه وإنما هو شرط، وليس شرطا لصحته، لأنه لو كان التصديق العمل أو النطق شرط في صحة الإيمان يبقى كده حيقول في الآخر مذهب أهل السنة إلى أنه هو ومذهب الخوارج واحد، لأنه كده يعتبر الإيمان غير صحيح، وهناك الإيمان غير النتيجة واحدة أن الإيمان غير إيه موجود، لأن الشيء لا يوجد بدون شرطه، فهو شرط ولكنه ليس شرطا لصحة الإيمان، وإنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، الأحكام في الدنيا زي الميراث والصلاة عليه والتناكح والمصاهرة والصلاة خلف ودفنه إذا مات في هذا إيه معنى كونه شرطا، يعني ليس شرط في الآخر إنما شرط لإجراء الأحكام عليه في الإيه في الدنيا. فيبقى عندهم مرتكب الكبيرة هو إيه في النار. طب ليه؟ ما هو الإيمان موجود، هو مصدق، هو مصدق بقلبه، لكن في جزء من الإيمان مش موجود اللي هو العمل، فيكون مرتكب الكبيرة مخلد في النار إلا أنه ليس بكافر وليس بمؤمن، يعني هو في منزلة بين المنزلتين. ما الفرق بينه وبين الكافر إذا كان كلاهما مخلد؟ يعني هذا لا يخرج من النار وهذا لا يخرج، إذن فالمفروض يبقى ما فيش منزل بين المنزل، هي منزل واحدة الخلود. فتلاعبوا بالألفاظ، قالوا هو مخلد في النار لكنه عذابه أقل من عذاب الكافر وأشد من عذاب المؤمن العاصي، يعني هو يعني حتى في العذاب لا يعذب عذاب عصاة المؤمنين ولا يعذب عذاب الكافرين، فهو مخلف. وهذه هي التي أوقعتهم في إيه في مزالق خطيرة، لأن الله تعالى يعني امرأة يعني كانت فقيرة مسكينة رأت عمرو بن عبيد يشرح في مذهب المعتزلة ويقول إنه مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، فوقفت عليه وهو في الدرس وقالت له إن الله تعالى يقول في كتابه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يذكر القسم الثالث الذي تذكره، فلو كان هذا خلقه الله أو موجود بالفعل كان ربنا لم ينسى كان ذكره، يعني كان الآية فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم من ليس بكافر ولا بمؤمن بل هو في منزله. ما هذا التهريج؟ يعني مذهبهم غريب، يعني في حاجة بين الكفر وبين الإيمان، إما مؤمن وإما كافر زي العدد، إما زوج وإما فرد، كيف أكون لا مؤمن ولا كافر؟ هل يمكن يكون الإنسان مؤمن وكافر معا؟ لا. هل ممكن يقول لا مؤمن؟ لا. فإما أن يكون فكل من ليس بمؤمن فهو كافر، ومن ليس بكافر فهو بمؤمن، دي قضية منطقية. فلو درس المعتزل المنطق قبل الفلسفة ما وقعوا في هذا الإشكال. واصل ابن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن اعتزلنا أو اعتزل عنا. هذا هو سبب تسميتهم بالمعتزلة. لكن في اسم قديم قبل كده أيام الفتنة في جماعة سموا المعتزلة، بس ليس هذا الاعتزال هو نفس المعنى. دك الاعتزال كان سياسي، يعني اعتزلوا الفتنة فسموا معتزلة، بس لم يظهر هذا الاسم، كان في الفتنة بتاع سيدنا عثمان. فالاسم قديم لكن لا يراد به المعنى الاعتزال اللي هو الديني أو في العقيدة إلا بعد مين؟ واصل. فقبل واصل لم يكن في معتزلة بالمعنى اللي احنا بنشرح فيه الآن. كان اعتزال في الفتنة، اعتزال سياسي، يقول لك اعتزل الفتنة فسموا هذا هؤلاء معتزلة الصحابة، اعتزلوا الفتنة، مش اعتزلوا يعني قالوا بالمنزلة بين المنزلتين. فهذا المعنى لم يظهر إلا من واصل ابن عطاء رحمه الله تعالى. اعتزل عن مجلس الحسن البصري يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين. وبعدين واصل درس وعالم وكان زاهد وكان من ما كانش يعني رجل يفسد الدين أو شيء، هو كان اجتهاده كده، لأنه هو نظر قال عنده حاجة أنه الأسماء تتبع الأحكام، يعني الاسم لما نسمي اسم بنشوف الحكم. فنظر في الأحكام اللي هي في حق المؤمنين فلم يجدها تمشي مع مين؟ مع مرتكب الكبيرة. يعني مثلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من مساكن طيبة، هل ده ينفع في مرتكب الكبيرة؟ وجاء بالآيات اللي فيها وعيد الكفار لهم نار جهنم خالدين فيها هي، فوجدها ما تنطبقش. وجاب آيات المنافقين فوجدها لا تنطبق، فرح قرر موضوع وحصلت مناظرة بينه وبين زميله اللي هو واصل اللي هو عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد كان شديد وجريء حتى على الأمراء والسلاطين، وكان لا يخشى في الله لومة لائم، وكان لا يقبل عطايا الأمراء. ومع ذلك عمله كان الأول مع شيخه الحسن البصري، فلما واصل أقنعه راح ساب الحسن البصري، قال ما بيني وبين الحق من عداوة، فقال إنه واصل على الحق والبصري ليس على الحق، فاتبع مين؟ مذهب واصل، وترك كلام مين؟ سيدنا الحسن البصري. لأنه الحسن البصري كان فيه فقه ودين وعبادة وورع، يعني نظر قال احنا ناخذ المجمع عليه ونترك المختلف فيه. فمثلا لو جئنا الى مذهب اهل السنه، كان لسه ما ظهرش ده جاء متاخر بعدين، اللي هو السواد الاعظم او اهل السنه اللي هم في الاصل كانوا هم المرجئه، هذول العدد الكبير اللي هم السمه الغالبه، لما بعدين تحولوا الى اهل السنه. فالمعتزلة مثلا لو شفنا الآراء في مرتكب الكبيرة هنلقاها كام؟ 4 أو 5. يعني أهل السنة يقولون في المرجع ماذا يقولون في مرتكب الكبيرة؟ يقولون مؤمن فاسق، مؤمن فاسق، خد بالك. طب والخوارج يقولون كافر فاسق، شوف كده كافر فاسق. فحتجد في كل الفرق وصف الفسق، لكن اختلفوا فيما عدا. يعني مثلا المرجئة قالوا مؤمن فاسق، والخوارج قالوا كافر فاسق. طب والشيعة قالوا ايه؟ قالوا كافر نعمة فاسق، مش كافر ملة زي الخوارج، يعني يكفر نعمة، كفر النعمة كفر بس فاسق برضه. باقي مين ثاني؟ لو احنا جينا بمذهب اهل السنه برضه هيبقى مؤمن فاسق زي المرجع. يبقى اذن الاراء كلها اجمعت على وصف الفسق، ولذلك تجد آية في القرآن حتى لو حسن البصري ما قالش عليه مؤمن, قال منافق فاسق, قال منافق بس ما قالش كافر, قال منافق فاسق. والمرجئة قالوا هي مؤمن فاسق, والخوارج قالوا كافر فاسق, والشيعة قالوا كافر نعمة فاسق. يبقى إذن المعتزلة قالوا حاجة غريبة, لا مع دول ولا مع, قالوا إيه منزلة بين الإيه المنزلتين. طب نيجي بعد كده نجد الحسن عمل إيه, قال نأخذ المجمع عليه حتى لو وصفناه بالنفاق, والله تعالى يقول إن المنافقين هم الفاسقون. يبقى كده إيه ماشي مع ظاهر الإيه القرآن. ده كلام من الفرع كلها في مرتكب الكبير. الرأي الشاذ اللي هو مش موجود خالص اللي هو بتاع مين, بتاع المعتزل اللي هو في منزلة بين المنزلة. وبعدين سموا أنفسهم باسم غريب, قالوا أصحاب العدل والتوحيد, زي ما الآن يجي الجماعة داعش يقول لك إيه أهل الخلافة, أو مثلا الناجون من النار, أو جماعة الحق, أو مثلا الفرقة الناجية, أو يقول لك دول العاملين بالكتاب والسنة, يعني غيركم يعني العاملين بالبدعة. لماذا يعني الاحتكار الكتاب بتاعه, وكتاب نزل عليكم فقط ما نزل على الأمة الإسلامية, أنتم فقط العاملون بالكتاب والسنة وغيركم لا يعمل بالكتاب والسنة. يعني هذا لشيء, فما احتكار الدين لطائفة معينة أو لجماعة معينة هذا خطأ, لأن الله تعالى أنزل الدين للناس جميعا, ولم ينزله لا للسلفية ولا مثلا لأنصار السنة ولا للإخوان ولا, أنزله للخلق جميعا. ليه احنا نحتكر ونقول احنا اللي بنفهم لنا حق فهم الدين الصحيح دون غيرنا؟ هذا ايه صفة مين؟ اهل الكتاب للأحبار والرهبان لا يسمحون لأحد يقرأ أو يفهم الكتاب المقدس من نفسه, لازم يرجع إلى الأحبار والرهبان, هم لهم الحق الوحيد في تفسير الكتاب. يقول لك لا لا أنت تعال اسألنا وإحنا نشرح لك. ولهذا قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون. يبقى سموا بالمعتزلة في نفس الوقت, بس إيه هم أنفسهم لم يسموا أنفسهم المعتزلة, وإنما سماهم غيرهم. حتى الوهابية ما سموا أنفسهم وهابية, ده سماهم إيه غيرهم, إنما هم بيسموا أنفسهم أهل السنة, أهل الجماعة, السلف الصالح, صحابة رسول الله, كل يعني حتى اسم الوهابية هم لا يرضون به. إنما الآن عنادا يفرحوا, يعني لقيت واحد عامل كتاب في معرض الكتاب كده مجلد اسمه كده أقر وأعترف بأنني وهابي, كتاب إيه حد يعني يعترف على نفسه بالضلال. الأول كانوا ينفروا إذا أحد قال وهابي, يقول لك لا يكرهون هذا الاسم, الآن صاروا إيه يحبونه, إبليس حببهم فيه. فقال الحسن البصري قد اعتزلنا, فسموا المعتزلة وهم يسمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد. لماذا العدل والتوحيد؟ العدل لأنهم يقولون بالصلاح والأصلح, ويقولون يجب على الله تعالى ثواب المطيع وعقاب العاصي, ده العدل, إن ربنا سبحانه وتعالى يثيب المطيع ويعاقب العاصي, وإذا لم يفعل لا يكون عادلا. يعني لو أن الله تعالى عذب المطيع وأثاب العاصي بهذا الظلم, فعلى قاعدتهم أو على مذهبهم أن الله لا يكون عادلا إلا إذا إيه أثاب المطيع وعذب مين العاص أو عاقب العاص, ويقولون بأن ذلك واجب على الله. ولأجل هذا سموا أنفسهم أصحاب العدل، يعني القول بهذا يقتضي العدل، فسموا أنفسهم أهل العدل أو أصحاب العدل. والتوحيد عملوا نفس البلوى أو المصيبة اللي بيعملوها الوهابين، احتكروا الحق لأنفسهم واعتقدوا أن الناس كلها على ضلال وعلى باطل أو في كفر. هم المعتزلة سموا أنفسهم أهل التوحيد، بس ليس بالمعنى اللي عند السلفية والوهابية. التوحيد عندهم يعني معناه بقية الناس مشركين، مش كده؟ أما التوحيد اللي عندهم ليه معنى ثاني غريب، اللي هو نفي الصفات، يعني أن الله تعالى عالم بذات، ما في الصفات زائدة على إيه الذات، وإلا يتعدد القديم، وتعدد القديم شرك. إذن فالمراد بأنهم أهل العدل يعني وجوب الصلاح والأصلح أو تعذيب العاصي وإثابة المطيع. والتوحيد يعني معناه نفي زيادة الصفات على الذات. والمعتزلة لهم أصول خمسة من غيرها لا تكون معتزلين، لازم يكون عندك الأصول الخمسة اللي ذكرها القاضي عبد الجبار، اللي هي العدل والتوحيد، خلاص كده، وبعدين الصلاح، الأصول الخمسة الصلاح وليه، وبعدين المنزلة بين المنزلتين، والثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن، الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن الايه المنكر، اللي باقي كده بعد كده خمس أصول بنى المعتزلة عليها العقيدة بتاعتهم، سموها الأصول الخمسة، منها اللي ذكرنا. فاكر حاجة ثاني غير دول؟ التوحيد واحد، العدل اثنين، صح كده، ثلاثة المنزلة بين المنزلتين، أربعة الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر، الخمسة هي مش عارف نسيت، المهم الأصول عندك ودور عليه. ثم إنهم توغلوا في علم الكلام وتشبثوا بأذيال الفلاسفة. رب الله عليك، هل يعني كيف نرد عليهم من غير ما ندرس الفلسفة التي أخذوا منها؟ إذا الإمام الرازي هل أساء؟ هل خرج عن الواجب الذي أوجبه عليه الدين، إنه إذا كانت هناك شبه وضلالات لابد أن يتصدى العلماء لها؟ فالإمام الرازي قام بواجبه، فكيف نقول إنه خلط الدين بالفلسفة ونتطاول عليه كما فعل ابن تيمية، مع أنه فعل ما هو واجب يتوجب على العلماء؟ ليه؟ لأنه لا بد من الدفاع عن الدين ونفي الشبهات التي لاحقت به. يجي واحد مثلا من السلفية المعاصر يقول لك يا أخي الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتطرقوا إلى هذه المسائل، الجوهر والعرض والكم والكيف وهذه الأشياء التي أدخلت، هي أصلا مباحث فلسفية، والعرض لا يبقى زمانين، والجوهر الفرد، ده كلها أمور ما عرفها لا أبو بكر الصديق ولا سيدنا عمر ولا عثمان ولا الحسن البصري. ليه أنتوا دخلتوها؟ إحنا أصلا ما أدخلناها، إلا أدخلها المعتزلة، فلا بد أن نرد، لأنه أصبح الآن مثلا تطور الفكر وأسلحة جديدة وشبهات جديدة، نقعد نعيش في الحاجات القديمة ونترك الجديد، مع أن الحاجات القديمة أصبح لا وجود لها. فلازم يكون العالم أو الداعية مواكب لعصره، كل ما تظهر شبهة جديدة يرد عليها، لأن القديمة خلاص ماتت، في أشياء كثيرة ظهرت جديدة. ولهذا ذكر عبارة جميلة الإمام البياضي في كتاب إشارات المرام من عبارات الإمام، يقصد الإمام أبو حنيفة، جاب مثل جميل جدا، قال إيه الفرق بيننا وبين السلف الصالح وبين الصحابة؟ قال مثلنا ومثل، الكلام ده كلام الإمام أبو حنيفة، مثلنا ومثل أصحاب رسول الله كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم، فلا يتكلفون حمل السلاح. يعني فيش عدو، ما فيش شبهات جديدة، فعايشين في أمان وسلام، فلا يتكلفون حمل السلاح. لماذا يحمل السلاح ويأتي مثلا بصيانة السلاح وشراء السلاح وهو ليس في حاجة إليه؟ قال أما نحن فقد ابتلينا بمن يطعن ويشكك في ديننا، فلا بد من أن نتصدى للرد على الشبه. هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة. يعني لماذا لم يخوضوا في هذه الأمور؟ لأنه أصلا ما ظهرت في زمنهم، كانت أنوار النبوة وبركة النبوة، لم تكن هذه الشبهات موجودة، فلم كيف يرد عليها؟ هي مش موجودة أصلا. فلما ظهرت بدأنا نشتغل بها ونرد عليها. وطبعا إيه اللي ودانا للفلسفة؟ لأنهم هم استعملوها، الخصم استعملها. يعني مثلا أنت كنت تحارب زمان، كيف كنت تحارب؟ بالسيف وبالحجارة والنبل. الخصم الآن مع قنبلة ذرية أو قنبلة نووية، كيف تحاربه بالحجر أو بالسيف؟ فلازم تجيب سلاح مثل سلاحي أو أشد حتى تحاربه به. هو ده الجديد في الموضوع. هل ينفع نحارب الجيش المصري أو أي جيش يحارب بالسيف أو بالحجارة؟ هيحارب مين أصلا؟ ما فيش حد عشان السيف ده فوق بيضرب، السيف هيجي فيه سلاح جو وسلاح مين، وده يجي ماسكني إيه؟ ده كان في المنام، خلاص انتهى. ثم إنهم توغلوا في علم الكلام وتشبثوا بأذيان الفلاسفة في كثير من الأصول، وشاع مذهبهم فيما بين الناس، إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري لأستاذه أبي علي الجنبائي: ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعا والآخر عاصيا والثالث صغيرا؟ فقال: إن الأول يثاب بالجنة والثاني يعاقب بالنار والثالث لا يثاب ولا يعاقب. فقال الأشعري: فإن قال الثالث: يا ربي لما أمتني صغيرا وما أبقيتني إلى أن أكبر أو أكبر فأؤمن بك وأطيعك فأدخل الجنة؟ فقال يقول الرب: إني كنت أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. قال الأشعري: فإن قال الثاني: رب لما لم تمتني صغيرا لألا أعصي فأدخل النار، ماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي. والجبائي إذا كان زوجا لأم الإمام الأشعري، يعني كان زوج أم الإمام إيه، وهو الرب الإمام الأشعري، وكان رجلا صالحا، لكنه والقصة دي فيها كلام يعني ما تسلمش بها. وترك الأشعري مذهبه واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما وردت به السنة، ومضى عليه جماعة الصحابة فسموا أهل السنة والجماعة. ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية، ده في عهد المأمون برضه، وخاض فيها الإسلاميون، حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة، فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها، وهلم جرا إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات. يعني دخل في علم الكلام مش الفلسفة فقط، دخل علم الطبيعيات اللي هو يبحث في أحوال، وده كلام النظام كثير جدا يتكلم في الإنسان وفي الطبيعة والكون. فأدخلوا علم الطبيعيات في أحوال الموجودات المحتاجة في الوجود الخارجي والذهني إلى المادة على ما هي عليه في نفس الأمر، وسمي الطبيعة لأنها تكشف عن طبائع الأجسام. ومثال علم النجوم وعلم الحيوان والكيمياء والطب، كل ده دخل في علم الكلام. زي ما قلت لكم أنا في الأول، علم الكلام يبحث في الموجود أو في الموجودات، والموجود إما قديم إما فيدخل كل العلوم في علم الهندسة يدخل فيه، وعلم الطب وعلم الكيمياء وعلم الطبيعة وعلم كله يدخل في علم الكلام عند الحاجة إليه، لأن هذه طبائع الموجودات وخصائصها. هذا هو السبب لنقل الفلسفة إلى العربية. وخاض فيها الإسلاميون، حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة، لكن الفلاسفة ما كانوش يعني هينين ولا لينين، ده خلطوا ما نناقشهم في الكلام، لأنه أصلا هم استعملون مباحث فلسفية ليتحققوا مقاصدها ويتمكنوا علماء الكلام من إبطاله، إلى أن أدرجوا فيه الطبيعيات والإلهيات، لو علم يبحث في أحوال الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر، وخاضوا في الرياضيات، تمام كده، حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة، لولا يعني لما علم الكلام لولا باب السمعيات كان يعتبر هو والفلسفة علم واحد، يعني هو الحاجة الوحيدة اللي كانت تميز عن الفلسفة. اقرأ كده مثلا في طوالع الأنوار للبيضاوي، لولا الكتاب اللي فيه السمعيات والنبوات معناها الكتاب كله من أوله إلى آخره فلسفة، والمواقف بتاع مين؟ الإيجي. وبرضو الشيخ السعد جرى على نفس الموضوع، برضو قلت لكم بس هذا واجب عشان إيه؟ التمكن من الرد على شبهات بين الفلاسفة، وهذا هو كلام المتأخرين. بين عندنا إيه؟ نوعين، أو عندنا شيئين في علم الكلام. علم الكلام بتاع المتقدمين اللي قبل الإمام الرازي لحد الغزالي وإمام، ما كانش فيه إيه؟ مباحث فلسفية خالص. بعد كده بداية من الرازي أو قبل الرازي اختلط الكلام جدا في علم كلام للمتقدمين وفي علم كلام لمين؟ للمتأخرين. علم المتأخرين أو الكلام عند المتأخرين هو المخلوط بالفلسفة، أما المتقدمين كان صافيا نقيا. أذكر كتاب الأشعري، كتاب ابن فورك، الكتب القديمة لا تجد فيها أي مباحث إيه؟ فلسفية، إنما كلها في العقائد والإيه والإله. ومن جملة فهو يعني علم الكلام أشرف العلوم لكونه أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية، وكون معلوماته العقائد الإسلامية وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية وبراهينه الحجج القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية، يعني حجج عقلية ومؤيدة بالإيه؟ بالأدلة، يعني الدليل عندنا دليل عقلي ودليل إيه؟ نقلي. وما نقل عن بعض السلف من الطعن في هذه مسألة مهمة، بعض السلف طعنوا في هذا العلم ومنعوا منه، يبقى يحمل كلام السلف رضي الله تعالى عنهم على أو عن النهي عن علم الكلام أو الطعن فيه، لأن علم الكلام إما أن يكون علم محمود ينصر الدين ويرد على الشبه، وهذا لا بد منه هو واجب. أما المتعصب والذي يخوض في الدين ينقل أو يحمل كلام السلف اللي هم طعنوا في علم الكلام يحمل للإيه؟ للمتعصب، يعني الذي يرفض الحق أو المعاند، والقاصر عن تحصيل اليقين، يعني الذي ليس عنده من الفطنة ما يستوعب هذه الأمور من أجل الرد عليه فربما يقع فيها، زي المنطق. إيش قالوا إيه على ثلاثة أقسام علم المنطق؟ فقال قوم ينبغي أن إيه أن يعلمه، فابن الصلاح والنواوي حرمه، وقال قوم ينبغي أن يعلمه، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليعتدي به إلى الصلاة. يبقى إذن علم المنطق اللي هو غير مشوب بالفلسفة اللي هو محمود يدافع عن البراهين، هذا إيه؟ لا بأس به ولا خلاف به. يبقى يحمل كلام أئمتنا من السلف الصالح في ذم علم الكلام للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد إفساد عقائد المسلمين، يعني الفرق المخالفة الضالة، والقائد فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين، يعني يدخل في الأمور الدقيقة في الفلسفة، هذا إيه يذم، لأنه لا طائل تحتها ولا يصل فيها إلى شيء، وإلا فكيف يتصور المنع عما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات. ثم لما كان مبنى الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله، ثم منها إلى سائر السمعيات. ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض وتحقق العلم بها، ليتوصل بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهم. فقال: قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة، والعلم بها إيه؟ متحقق. ده أول الدرس الجديد إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون ورسل عليهم الرافعون. اللهم صل أفضل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون